أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم وما يخفى على الله من شيء في السقف الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، في سورة إبراهيم كنا وقفنا عند الآية 38. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هذا من جملة دعاء إبراهيم عليه السلام عندما دعا ربه له ولذريته بعدما أسكن ابنه إسماعيل هذا البلد الأمين مكة، فإنه اتجه إلى ربه مخاطبا إياه مبينا إخلاصه في طلبه مظهرا أن الله تعالى يعلم منه السر والعلن. فخاطب ربه وقال ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم. وكان قبل هذا قال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فقال بعد هذا ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم، أي أن الله جل وعلا يعلم ما يعمله الناس في السر وفي العلن، وهذه منزلة يعرفها أهل التقوى الذين يدركون أن الله جل وعلا مطلع على كل حال منهم. والإنسان إذا عرف أن الله تعالى مطلع عليه سواء كانت أعماله سرية أو جهرية فإن الله يراها ويعلم بها ولا تخفى عليه، كان هذا مدعاة لمراقبته لربه فلا يجرؤ على مخالفة ربه، وهو يعلم أن الله تعالى هذا الذي يطلع عليه هو الذي يثيبه ويعاقبه ويحاسبه ويجازيه. وإبراهيم عليه السلام من هذا النوع، فقال ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم، وهذا إقرار من إبراهيم واعتراف وإخبار عن عقيدته بعلم الله لأحواله. وهكذا يجب أن يكون كل مؤمن يدرك أنه تحت المراقبة وأن الله تعالى مطلع عليه. ثم قال وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا لا حال إبراهيم ولا غيره، بل كل شيء في الأرض وكل شيء في السماء فإنه لا يخفى على الله. وما يخفى على الله من شيء، أي شيء صغر أو كبر، يعلم دبيب النملة على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، يعلم حركة الحيتان في طيعان البحار، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رب ولا يابس، كل هذا بعلم الله. ثم قال تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام: الحمد لله، الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. الحمد لله ثناء على الله وشكر لله، وهذا من أعظم العبادات، الاعتراف بنعمة المنعم، الثناء على المنعم بنعمه، واستعمال هذه النعم فيما يقرب إليه من أجل الطاعات وأعلى القربات. ولهذا حمد الشاكرين أعظم من صبر المبتلين: لئن شكرتم لا أزيدن، ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إبراهيم عليه السلام بلغ من الكبر عتيا لما قارب 100، ولد له إسماعيل، ولما تجاوز 113 ولد له إسحاق، وعمره قبل ذلك كله كان عقيما. ولهذا فإن أم إسماعيل كانت أما مملوكة لزوجة إبراهيم، فأهدتها إليه، ملكتها إياه، فوقعها بملك يمين، فأنجبت منه إسماعيل، ثم جاء بإسماعيل وأمه إلى هنا إلى هذا البلد، وعاد إلى الشام، وجاءته الملائكة بالبشارة بإسحاق، فتعجبت زوجته وقالت: أألد وأنا عجوز، وهذا بعل شيخة، إن هذا لشيء عجيب. فإبراهيم عليه السلام بعدما ولد له إسماعيل وإسحاق قال: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، أي وهب لي ذرية بعدما يئس من تحصيل الولد وصار في سن في العادة لا يولد له. الإنسان الذي يولد له في حال الولادة والإنجاب المعتاد نادر أن يولد له في هذه السن التي ولد لإبراهيم فيها، ومع هذا ولد لإبراهيم فيها، بينما كان منقطعا عن الذرية قبل ذلك. فهو أعلن شكره لله وحمده وثناء، لأن تحصيل الذرية من النعم العظيمة، لأنها من أعلى الشهوات. ولهذا قال الله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، فشهوة تحصيل البنين هي التي تلي شهوة النساء. وكون الإنسان عقيما يحس بأنه فقد شيئا كبيرا، يحس بأنه لم يخلف وراءه ذكرى، وأنه انقطع بموته. بينما إذا خلف ذرية صارت ذريته تحمل اسمه، وها هم أولاد إبراهيم ملأ الأرض، أولاد إسماعيل وأولاد إسحاق ملأوا العرض، وصار إبراهيم أبو الأنبياء. الرسالة في ذريته من ولد إسماعيل ومن ولد إسحاق. فلا يقنط الإنسان من رحمة الله ولا ييأس، وإنما يكون متعلقا بالله. وبمعايير الناس، الإنسان الذي يصل إلى 60 أو 70 وهو لم ينجب، لا يفكر بعدها أن يبحث عن الولد، لأنه في العادة قد وصل إلى سن لا ينجب لو كان سويا، فكيف وهو عقيم؟ لكن لا أحد يدبر مع الله. فإبراهيم أنجب وهو في 100 وبعدها، وأنجب ولدين 2 فقط، ليس لهم أخوات، وهذان الولدان خلفا ذرية عظيمة، هي أكثر أهل العرب في هذا الزمن، هم أولاد إبراهيم. فهو يقول الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء. ربي جل وعلا سميع الدعاء، يسمع دعاء الداعين، ولكن العيب في الناس أن لا يدعون، وإلا فإن ربي سميع، وجاء بكلمة سميع وهو اسم من أسماء الله، فإن من أسماء الله تعالى السميع، فهو جل وعلا يسمع دعاء الداعي إذا دعان. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ولهذا قال في المعرفة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم: إننا لا نحمل هم الإجابة ولكن نحمل هم الدعاء. العيب فينا أن لا ندعو الدعاء الذي يوصلنا إلى أن يستجاب دعاؤنا، وإلا فإن ربنا جل وعلا سميع الدعاء، يسمع الدعاء ويجيب دعاء الداعي. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وهذا سؤال يطرح نفسه على أهل هذا الزمن الذين يتركون سؤال الله ودعاء الله ويذهبون يدعون غير الله. الله سميع الدعاء وتتركون وتذهبون تدعون من لا يسمع ولا يملك من الأمر شيئا. يذهب أحدهم إلى قبر الولي أو السيد ويدعو، هل يسمع؟ ولو سمع هل يجيب؟ لا، هو لا يسمع، ولو سمع ما أجاب. أما الذي يسمع وقال عن نفسه إنه سميع الدعاء وقال أدعوني أستجب لكم، فقد فتح أبوابه. فلماذا يتركه بعض الجهلة ويذهبون يدعون من لا يسمع ولا يجيب؟ إن ربي لسميع الدعاء ربي اجعلني مقيم الصلاة. هذا دعاء من إبراهيم عليه السلام أن يجعله ممن يؤدي الصلاة تامة، ممن يقيمها، أي تكون صلاته قائمة ليست مكسرة ولا مقطعة، تصعد للسماء ولها نور، لا أن تلف كما يلف الثوب الخلق ويرمى بها وتفحي بها وتقول ضيعك الله كما ضيعت. فإبراهيم عليه السلام يدعو الله تعالى أن يجعله ممن يقيم الصلاة، وهكذا ينبغي أن يكون كل مسلم يحرص على أن تكون صلاته ليس فيها خلل، تكون صلاته تامة في أركانها وواجباتها وشروطها، لا يخل بشيء منها. إبراهيم لم يقتصر في الدعاء على نفسه بل دعا لذريته، قال ومن ذريتي أي اجعل ذريتي يقيمون الصلاة، أي وهذا ملحظ هام، وهو أن الإنسان إذا دعا لا ينسى ذريته، لأن ذريتك هم امتداد لحياتك، وذريتك هم استمرار لك بعد وفاتك، فصلاحهم سبب لسعادتك، لأنهم يدعون لك ويترحمون عليك ويستغفرون لك. فإذا كانوا ممن يقيم الصلاة ويدعون الله لك في السجود فأنعم به وأكرمه، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعائي، ربنا وتقبل دعائي. وهذا يشمل كل دعاء، فالإنسان يدعو الله تعالى أن يقبل الله دعاءه، كل دعاء صالح منه يسأل الله جل وعلا أن يكون دعاؤه مقبولا. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لي أي طلب نحو الذنوب وسترها. ربنا اغفر لي هذا دعاء لنفسه، ثم عقبه بالدعاء لوالديه، ربنا اغفر لي ولوالدي. وهذا قبل أن ينهى عن الدعاء لوالده، فإنه بعدما نهاه الله أن يدعو لوالده الذي رفض أن يتبعه ترك الدعاء. والأصل في هذا أن الإنسان إذا كان والداه مؤمنين يدعو لهم، إذا كان والداه غير مؤمنين فلا يدعو لهم، إذا مات أبوه أو أمه على الشرك فلا يدعو لهم، وإذا ماتوا على الإيمان فإنه يدعو ويلح في الدعاء. وفي هذا ملحظ، وهو أن الإنسان يبدأ في الدعاء لنفسه ثم لوالديه، لأنهما أقرب الناس إليه. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين، وهذا شامل لكل مؤمن. ومن آداب الدعاء أن يعمم الإنسان في دعائه ولا يخص به نفسه، وإنما يدعو لنفسه ولسائر المسلمين والمؤمنين. وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، والمراد به يوم القيامة، عندما يقوم الناس للمحاسبة عند ربهم، عندما يحاسب الله تعالى العباد على كل صغيرة وكبيرة. فإبراهيم دعا الله تعالى أن يغفر له وأن يغفر لهؤلاء المؤمنين معه في ذلك اليوم العظيم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. ثم قال جل وعلا مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. لا تظن أن الله تعالى يغفل عن الظلمة وعن أعمالهم، وكونه يؤخرهم ويؤجلهم ليس هذا معناه غفلة ولا إهمال، وإنما هو استدراج، حتى أنهم يستمروا في غيهم ويتمادوا في باطلهم، فيوقع الله تعالى عليهم العقاب الشديد فجأة. والظلم أنواع شتى، وأعظم الظلم الشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. ومن الظلم ظلم الإنسان لنفسه بإفساح المجال لها أن تعمل المحرم أو تترك الواجب، فإن الإنسان إذا أغفل نفسه وأذن لها أن تترك واجبا أو تعمل محرما فقد ظلمها، لأنه أوقعها في العقاب. ومن الظلم ظلم العباد، كأكل مال الغير أو غيبته أو نميمته وما شابه ذلك، أو الاعتداء على شخصه بضرب أو قتل أو جرح ونحو ذلك، فهذا كله من الظلم. فالله تعالى يقول: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. نلاحظ الآن في مناطق كثيرة عدد هائل من الكفار يعملون ما يحلو لهم من المنكرات، من الكفر، من أكل المال الحرام، من فعل الفواحش، ومع هذا يترفهون ويعيشون في رغد من العيش ورفاهية. فهل هذا معناه أن الله راض عنهم أو أنه عاجز عن أن ينتقم منهم؟ لا، ولكن الله تعالى يؤخرهم لوقت آخر. على سبيل المثال، ما حصل في هذه الأيام من الاعتداء على خير الورى عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وهو اعتداء على كل مسلم، من السخرية بمحمد عليه الصلاة والسلام من بعض أهل الكفر والشر والفساد في الأرض. هل عدم معاجلتهم بالعقاب رضا عما يعملون؟ لا والله، ولكنه يؤخرهم لأجل، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. تشخص الأبصار يعني أن الأبصار تصير مفتوحة ويستطيع أن يغمضها، يعني يفتح عينيه يريد أن يغمض عينيه ما يستطيع. لماذا؟ لهول ما رأى من الموقف، شاخصة الأبصار. وهذا يوم القيامة حالهم كيف يكون؟ مهطعين، أي مسرعين، مقنعين رؤوسهم، لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. هذا مشهد من مشاهد يوم القيامة، تشخص فيه الأبصار ومهطعين ومقنع رؤوسهم، قيل معناها رفع رؤوسهم وقيل مباطئ رؤوسهم، لا يرتد إليهم طرفهم، لا يرجع إليهم بصرهم، وأفئدتهم هواء، أي قلوبهم مرتفعة. ثم لو هبط الإنسان طائرة يحس أن قلبه ارتفع، هكذا هم في ذلك الموقف، وليس فيها شيء مما يؤملون أو يرجون أو يبيتون خيرا يطلبونه بعد هذا الموقف العسير. النتائج كلها عندهم صفر، ليس فيه أمل لتخفيف هول ذلك الموقف. إنما يؤخرهم ليوم تشفق فيه الأبصار مهطعين مقنعي الرؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. كما جاء في قوله تعالى يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له بشعث الأحصرة للرحمن فلا تسمع بها همسة. قوله علت الوجوه من حمل القيوم. قوله يوم يخرجون من الأبيات سراعا أنهم إلى نصب المسلم غير ذلك كثير. فهذا موقف صعب وشاق على هؤلاء الخلق هؤلاء الظلمة الذين أدعوا لأنفسهم أن يعملوا ما يحمي لهم في تلك الحياة كانت نتائجه في المواقف بعد تخرج مع الثقة. وَمَا يَنْتَهِي الْعَذَابُ وَمَا يَنْتَهِي الْعَذَابُ وَمَا يَنْتَهِي الْعَذَابُ وَمَا يَنْتَهِي الْعَذَابُ وَمَا يَنْتَهِي الْعَذَابُ وَمَا يَنْتَهِي الْعَذَابُ وَمَا يَنْتَهِي الْعَذَابُ وَمَا يَنْتَهِي الْعَذَابُ وَمَا يَنْتَهِي الْعَذَابُ وَمَا يَنْتَهِي الْعَذَابُ وَمَا يَنْتَهِي الْعَذَابُ وَمَا يَنْتَهِي الْعَذَابُ وَمَا يَنْتَهِي الْعَذَابُ وَمَا يَنْتَهِي الْعَذَابُ وَمَا يَنْتَهِي الْعَذَابُ وَمَا يَنْتَهِي الْعَذَابُ وَمَا يَنْت